لها هارة وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا فإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. من فوائد الآيات السابقة بيان جواز إلزام الخصم بما لا يمكنه إنكاره في قوله تعالى الله خير أما يشركون. وفيها أيضا جواز مقارنة بين فرقين لا يشركان في المعنى من أجل إقامة الحجة وقوله الله خير أما يشركون، وذلك لأن ما يشركون به مع الله ليس فيه خير إطلاقا، كما قال الله تعالى والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء. ماذا لا يقضون بالحق؟ قال لا يقضون بشيء، يعني ما لهم اي حكم واي سلطه اطلاقا، ما في اختيار واختيار ما في غنى تفعله. وفي قوله تعالى أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق وأثاثا مما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يهدون. بيان انفراد الله تعالى بخلق السماوات والأرض هذه فائدة بقوله أإله مع الله. خلق السماوات والأرض يتضمن إيجادهما وإيجاد ما فيهما من المناخ، فلا أحد يستطيع أن يغير شيئا من خلق السماوات والأرض، لا من الشمس ولا من القمر ولا من النجوم ولا من غيرها. ففي أيضا الفائدة الثانية ما تضمنته هذه المخلوقات من منافع الخلق. الفائدة الثالثة حكمة الله، بيان حكمة الله تعالى بإنزال المطر من فوق وقوله أنزل لكم من السماء، لأن نزوله من السماء أعم وأقل ضررا، إذ لو كان يأتي من الأرض ما وصل إلى قمم الجبال إلا وقد أغرق ما تحتها، فلهذا صار ينزل من فوق ليكون أكمل وأعم وأقل ضررا. الفائدة الرابعة بيان رحمة الله في قوله وأنزل لكم من السماء، لأن الله هنا مستعلي أو يدلكم، وهذا من رحمة تعالى لأنه غني عنا ولكننا نحن مفتقرون إليه. الفائدة الخامسة أن الأشياء ينبغي أن تضاف إلى المسبب لا إلى السبب، بقول فأنبتنا به حدائق ذاته، فأضاف من ذاك إلى الله مع أن النبات يحصل في المطر، ولكن المنبت هو الله. ولهذا ينبغي الإنسان أن يضيف الشيء إلى المسبب الخالق مثيرا إلى السبب، كما يقول العلماء بفضل عليه الصلاة والسلام هدى الله به من الضلالة وأنقذ به من الهلاك وبصر به من العمى كما أشهد ذلك. فإذا استوى إلى من؟ إلى المسبب بالإشارة إلى بيان السبب. وفيه دليل على إثبات الأسباب بقوله فأنبتنا به، لأن الباء السببية، وإثبات الأسباب يتضمن فائدة السابعة وهي إثبات الحكمة، وأن الله سبحانه وتعالى ضبط الأسباب بمسبباتها، وهذا من الحكمة أن لا تأتي الأمور على وجه المصادفات أو بدون أسباب تقتضيها. نعم. وفيه أيضا التنزه في الحدائق والاجتهاد بها، وقوله حدائق ذات بهجة، وأن الإنسان ما يلام يقول الله مثل أطلع مثل المتفرج على ما أخذ الله من المطر من هذه الحدائق والبساتين فإنه لا يلام على ذلك. أجل هذا من فضول الأفعال، فإن النفس إذا لم تمرن على هذا وهذا فإنها تمل وتصل ولا تأتي بالعمود على وجهها. والناس أيضا يختلفون في هذا، منهم من يكون من ضروريات الحياة له أن يتوجه أحيانا، ومنهم من لا يهتم بذلك، ومنهم من يجعل بيننه دائما هو التنزه واللهو واللعب ويعرض عما خلق له بما خلق له، يعرض عما خلق له بما خلق له. نعم. الحاصل أن نقول أن قوله تعالى ذات بهجة في سياق الامتنان يدل على أنه لا معنى أن الإنسان يرتاد هذه الحدائق بأجل أن يجتهد بها، لكن بالفرق أن لا تفعله تنب عن ذكر الله وطاعته وعما هو أهم من ذلك. نعم. ما يعتبر من الفروض غالبا من الفروض، لكنه لا بأس من حق ما يخاف لا الوقت هذا في الإنسان، لو الوقت غير هذا بالنسبة ما ينفع الإنسان، إنما لو أن الإنسان قرن يحب هذا الشيء وأجتهد به وأصر وبسلي نفسه ما نقول هذا من فضل الجهد أو من ضعف الوقت، ما لم يسأل عن ذكر الله. اختار عبادة، اختار نعم من صاحب عبادة. وفيه دليل الفائدة التاسعة على أن الخلق لا يمكنهم أن يخلقوا ولا تبع، بقوله ما كان لكم أن تنبذوا سبعة، لأن ما كان بمعنى ما يمكن ولا يصح، فهم المستحيل. ونظيره قوله تعالى وما كان لله أن يتخذ من ولد، الخلق مع قدرته الصناعية ما يمكن أن يخلقوا سبعا ولا شجرة صغيرة، وإلى الآن وإلى ما بعد الآن لا يمكنهم ذلك، كما أنهم لا يمكن أن يفنوا إنسانا ولا يمكنهم أن يمنعوا خروج نفسه عند خروجه. واضح؟ فإذا قال قائل نجدهم الآن يعالجون المرضى المذنبين ثم يشفون، فما الجواب؟ يبدو هذا لا يجب أن يكون لا يجب أن يكون سببا، قد ينفع وقد لا ينفع، قد يعالجه مانع حدود الأجل، وإذا حضر الأجل بطل مسوى ما انفع. إن ما ننكر الأسباب، ولكن ننكر أن تكون هذه الأسباب موجبة لمسبباتها أو مسبباتها، ما توجبها، لأنها قد تفيد وقد يوجد مانع، وليس هذا خاصا بهذه المسألة، كل الأسباب قد يوجد فيها مانع أقوى منها فيمنع من نفوذها. وفي الفائدة العاشرة في هذه الآية تحدي هؤلاء المتخذين آلهة مع الله أن يكون لآلهتهم شيء من هذا، بقوله نعم آله مع الله، فإن هذا تحدي عظيم ولا يستطيعون أن يثبتوا ذلك. وفيه الفائدة الحادية عشرة إقامة إقامة الحجة على سفه هؤلاء المشركين، بقوله بل هم قوم يعدلون، من يعدلون؟ يعدلون بالله غيره، وليس المراد العدل الذي هو ضد الظلم، وكان هذا هو المراد، فكان هؤلاء مندوحين مثلا عليه، ولكن المراد يعدلون مع الله بالله غيره، يجعلونه عديلا لله سبحانه وتعالى ومتأنيا له. الفائدة كانها أكثر ما أثرنا إليه كثيرا،

ولا بما تدل عليه هذه الآيات العظيمة من الرحمة والحكمة والقدرة والسلطان، بل مخصوص ما ذلك بالتوحيد به نظر. وقوله بل أكثرهم لا يعلمون، يفهم منها أن بعضهم يعلم ولكنه معاني جاهل. وأيهم أشد دوما وتوضيحا؟ من علم وجحد وجحد فهو أشد أشد دوما وتوضيحا. ثم أعلم أن نفي العلم قد يراد به نفي حقيقة العلم، بحيث لا يكون الإنسان عالما، وقد يراد به نفي الانتفاع به. نعم، فإن من لا ينتفع بعلمه فهو كالجاهل بل هو شر منه. وفي القرآن أمثلة كثيرة يراد بنفي الشيء نفي فائدته. لا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، صم بكم عمي فهم لا يرجعون. مع أن نورهم أكبر وآذانهم قوية الجمع، ولكنهم من أجل عدم الانتفاع بهذه الأشياء صاروا كالفاقدين له. فهنا نفي العلم إن كان المراد به نفي وجود العلم فالأمر ظاهر، لأن بعض الناس جاهل لا يفكر بهذه الآيات ولا يستدل بها على حدث أو على من هي آية الله. وإن كان المراد بذلك نفي فائدة العلم فهو أيضا واقع، ودائما ينفى الشيء بانتفاء فائدته وثمراته. بل أكثرهم لا يعلمون. أما يجيب المضطر المكروب الذي مسه الضر إذا دعاه ويكشف السوء، عندنا أمن كلها أمن مقتولة به، وهذا على خلاف القاعدة المعروفة. القاعدة المعروفة أن يسبب من وحدها ومن وحدها. لكن تعرفون أن الرسم في القرآن على رسم الإحسان اقتراء قديم، وفيه فائدة أن يطاع أمن خلق السماوات أمن. ولو كانت على الرسم المعهود أمن ما تتناسب القراءة، وكل ما يتقى هو التنحوي، وكان يتقى احتمالا يحوي ونقلا هو القرآن فهو القرآن. فهذه الثلاثة الأشياء القراءات السبع كلها متفقة بما دل على هذا البيت، كل ما يتقى هو التنحوي وكان للرسم احتمالا يحوي وصح نقلا فهو القرآن. فهذه الثلاثة الأشياء. فهنا لو كانت أن من تتناسل مع الرسم مع أمن ما تتناسل، ولذلك خلق أمن خلق الجميع، أمن خلق السماوات، أمن يجيب المضطر إذا دعاه. مضطر اسم فاعل ولا اسم مفعول؟ اسم فاعل قطعا. اسم فاعل قطعا. مضطر اسم فاعل ولا اسم مفعول؟ في اسم مفعول كده نعم، لأن معنى مضطر أجاب بالضرورة، يعني ما مضطر غيره. إذا جعلناها مضطر اسم فاعل فوق مضطر يعني مضطر لغيره، والأمر ليس كذلك. فالمراد مضطرر لأن من أصابته الضرورة. ولهذا تجد في القرآن إلا ما اضطررتم إليه، اضطررت من المفعول يكون الفاعل من المفعول، ما قال إلا ما اضطررتم ما اضطررتم. وعلى هذا وقال أيضا فمن اضطر غير باغ ولا هاد الصور لأنها جاءت بالضرورة. وهنا المبصر اسم فاعل اسم مفعول ولا تصح أن تكون اسم فاعل لأن المراد به من جاءته الضرورة إذا جاء الله سبحانه وتعالى. هل هي هل تصلح لهما؟ هذا يصلح للمثال لأنها كانت واضحة ما تعرف. مبصر ومختار مبصر ومختار أمثلة كثيرة. ما يدري ومحتاج أيضا ما يعلم الإنسان في الإنسان المفروض إلا السياق. نعم مختار هل معنى اختاره غيره أو اختار غيره هو من حيث من حيث الوضع البنائي يصح من جد لكن السياق يعين. وذلك أن أصل مختار في المفروض مختير اسم فاعل مختير اسم مفعول مختير وكلهم لازم نقلب الألف الياء ألف لأنها متحركة مفتوح ما قبلها ولأن متحركة ما قبلها وجد قلبها ألف. محتاج ما نجد مختير ولا الناس يحتاجون محتاج إليه. أيضا هذا المضطر ما نجده مضطر هو بنفسه أثر الضرورة أو أنه هو يضطر الناس. على كل حال الذي يعين هذه المعاني هو السياق. وقوله أمن يجيب المضطر هل قيد بالمسلم؟ ما قيد. والله تبارك وتعالى يجيب دعوة المضطر ولو كان كافرا لأن رحمته سبقت غضبه. وها هنا داعيان لا بد أن يجابا المضطر والمظلوم. المضطر والمظلوم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقف دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله الحجاب لأن هذا هو مقتضى عز الله إجابة المظلوم في دعائه على الظالم ليس من أجل محجة المظلوم ولكن من أجل إقامة العدل. الله سبحانه وتعالى حكم عدل. ولهذا المظلوم والمضطر تجاب دعوتهما. والله تعالى يقول وإذا ركبوا الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم الغرق إذا هم يسبقون. فيجيب دعوتهم معهم هو يعلم أنهم سيكفرون إذا نجوا لكن الضرورة يجيب الله تعالى فيها الدعوة. أما يجيب المضطر إذا دعاه الجواب الله. وهذه الأصنام ما تجيب دعوة المضطر وهذا ولكنه قد يجعل الله تبارك وتعالى سببا مقابلا فيستثن بها العالم. ربما يدعو الإنسان رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقصف ضره ويقدر الله تعالى سببا مقارنا بهذا فيشفى المريض فيستكن الداعي بأن الذي أجاب دعوته وشفى مريضه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا شيء مشاهد المشاهد إن الله تعالى قد يقصف العبد وإلا فنحن نعلم أن دعاء الرسول ليس بنافع نعلم علما يقينا ويجب علينا أن نؤمن بذلك أن دعاء الرسول مو بنافع يعني كان سبع الرسول يكشف عنك الضر لا ينفع قطع. فإن قدر أن أحدا ابتلي بمثل هذا فإنه بسبب آخر نعلم أنه بسبب آخر مقارن. واللي يحدثوننا أصحاب الخرافات بمثل هذا يقول لقائل ونحن نحن في المدينة في سنة الماضية قال أحسننا على الرسول الحديث صلى الله عليه وسلم نوافق على هذا فساد غني ومبرئ المرضى إن لا معنى السماء ما نوافق على هذا كان له هذا ما يفعله إلا الله. قال له

تذكركم، قليلا تذكركم، ولا يصلح ان تكون ماء نافيه لانه من المعروف ان ماء النافيه لا يعمل ما بعدها بما قبلها، وربما يكتسب ماء لانه لا تذكر ماء ما تذكرون قليلا فكن تذكرون كثيرا ما يصلح. وان كان قد يصاب من جانب التذكير من باب اولى، لكن المعروف الاخر في الاعراب ان تذكرون ماء فاعلا بقليل. وقوله تذكرون مستعد بالفوقانيه والسحرانيه، فوقانيه تذكر والسحرانيه يتذكر والتثنية وسيط إقام الشائف الزال. إذا تذكرون سيكون في الآية ثلاث قراءات، تذكرون تذكرون يذكرون، والمعلق ما ذكر التخطيط ما ذكر قال فيه تغام الشائد وفيه تغام شائد الزاد وما زائدة تحديد الخليل، يعني كأن يقول المؤلف ما زائدة يقول خليلا تذكر خليلا تذكر تاروت أيضا خلاف هذه معرفة هي إنما هم يعرفونها في جثة بحيث انه اذا هدت الريح قال هذا الريح مالي او جنوبية او شرقية او دبور. لكن نقول العلامات الظاهرة هي الشمس بكل حال، والقمر النجوم